هم يأخذون ما أرقت الفروض. أصحاب الفروض يأخذون فروضهم وما بقي يقسمونه بالسوية أي بصور الخلط. وهذا سواء كان أخوة شقة أو أخوة لأب. أما إذا كان أخوة شقة وأخوة لأب فالأخوة لأب ساقطون مع وجود الأخوة الأشقاء. لا يرث الأخوة لأب الذكور مع الأخوة الأشقاء شيئا, بل الأخوة الأشقاء يحكمونه لأنهم عصبة بالنفس وهم مقدمون على عليهم. كلهم عصبة بالنفس ولكن بعضهم الأخوة الأشقاء مقدمون على الأخوة لأب. هذا إذا كانوا ذكورا خلقا. أما إذا كانوا إناثا خلقا فإن كانوا فإن كان واحدة يعني شقيقة أو أخت لأب حيث لا يوجد على شقاء فلها النصف. الشقيقة لها النصف والأخت لأب حيث لا يوجد أولاد الشقاء يفضل لها النصف. وإن كان الأخوات اثنتين فأكثر شقيقات فلهما الثلثان. وإذا لم يوجد الشقيقات والأشقاء ووجد أختان فأكثر لأب فإنه يفرض لهما الثلثان يفرض لهما الثلثان. وإذا كان هناك شقيقة وأخت وأخت لأب فإن الشقيقة يفرض لها النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين. الأخت لأب السدس تكملة الثلثين كمثل ابن مع البنت كمثل ابن مع البنت الثلثان للبنات. فإذا اجتمعت من طبقتين فصاحبة الطبقة الأولى وهي الأخت الشقيقة لها النصف لأنها أقرب إلى الميت. والأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين لأنهن كلهن أخوات. والله تعالى يقول يقول في آخر سورة النساء إن كان اثنتين فلهما الثلثان وإن كان اثنتين فلهما الثلثان. الثلثان للشقيقتين أو لأختين لأب. وإذا وجد شقيقة وأخت الأب فالشقيقة تأخذ النصف والأخت الأب تأخذ السدس تكملة الثلثين تأخذ السدس تكملة الثلثين. وإذا فالأخوات الشقيقات إن كنا مستقلات فالواحد على النصف وأكثر من واحد لهما الثلثان. وإذا لم يوجد الشقيقات ووجد أخوات الأب فيرث أخوات الأب كإرث الأخوات الشقيقات الواحد على النصف والاثنتان فأكثرهما الثلثان. وإن وجد شقيقة من أخت الأب فالشقيقة على النصف والأخت الأب لها الثلث. فإن وجد شقيقة فإن وجد بنت وأخت شقيقة أو أخت لأب فإن البنت تأخذ النصف فرضا والأخت الشقيقة أو الأخت الأب تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير فالأخوات مع البنات عصبات والدليل على هذا الحديثان حديث معاذ رضي الله عنه وهو أنه قضى في بنت أخت شقيقة أن البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي لها النصف الباقي يعني تعصيبا مع الغير. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قضى في بنت وبنت ابن وشقيقة البنت النصف وبنت ابن السدس تكملة الثلثين والباقي يكون للشقيقة تعصيبا مع الغير. وإذا فالأخوات أو فالإخوة ميراث الإخوة هو مثل ميراث البنين مثل ميراث الأولاد. الإخوة الأشقة والإخوة الأب ميراثهم مثل ميراث الأولاد الواحد منهم